وآيات الغرام البينات شباكم في الرياح السريات وآيات الغرام شذاكم في الرياح الساريات متى هب الصبا أهدى إلينا نوافج الرقاب متى شم المحب لكم نسيما متى شم المحب لكم نسيما متى شم المحب لكم نسيما فلت عينا نغيب عن الوجود إذا ذكرتم ونعمى عن صنوف الحال نغيب عن الوجود إذا ذكرتم ونعم عن صنوف الحادثات ونعم عن صنوف الحادثات عشقناكم ولا عشق علينا علينا علينا فكل اللطف في Oh. أتسعدنا بقربكم الآية أتسعدنا بقربكم بقربكم الليالي الحيالي وصبح العصر يمحو القاطرات احفظ مكانا واحفظ الوثبتين واحفظ المشركين فنحن على العبود السلفة ثم الصلاة على من كان مولده هو البداية في نور النهاية ولآل أكرم بهم من سادة النجوم ومحامة النجوم من خير شهادات ما حصحص الحق وانجاد ضياكبه كأنه في التجلي